الله الرحمن الرحيم. باب تحذير من إيذاء الصالحين والضعفاء والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. مبينا أي بينا واضحا لا لبس فيه. وعن جندب هذا الأصح في الدال ويصح بالضم جندب وجندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يخطبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يخطبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. إذا ما صلى صلاة الصبح. الحميد لصاحب كتاب الجمع بين الصحيحين زاد بين الجماعة، لكن كأنها مدرجة والله أعلم، كأنها مدرجة لأن لم تثبت في الصحيحين أو في غيرهما. عرفنا جاءت كلمة الجماعة في حديث أبي بكرة عند الطبراني. نعم، وإسناد ولا بأس به. إذا ما صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه الله من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في النار. الحديث هذا معناه الظاهر وهو الأرجح مكانة وأهمية صلاة الصبح ومن حافظ عليها، فمن تعدى على هذا الذي يداوم من حافظ على صلاة الصبح فهو يعني خصم لله عز وجل، خصم لله عز وجل. لكن بشرط هذا الإنسان أن لا هو يفعل فعلا، عرفنا، يؤدي بالآخرين إلى أن ينالوا منه يعني طعن أو سب أو شتم أو إلى آخره، لا يرتكب يعني خطأ مع الآخرين. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء طالما أنه في ذمة الله. من تعرض له بظلم وسب وطعن وقدح إلى آخره فإن الله سيطلب هذا الظالم، هذا الساب له، هذا الشاتم. والله عز وجل بما أنه قادر على كل شيء يدرك هذا الإنسان ويكبه على وجهه في النار. هذا التوجيه الأرجح في معنى الحديث. والمعنى الآخر المحتمل أنه لا يتهاون أحد في صلاة الصبح، لا يتهاون يتكاسل أحد عنها، فإنه يعني من اعتاد أن تفوته صلاة الصبح إذا هو قد يعني خفر ذمة الله يعني ويستحق العقوبة. لكن كما قلنا التوجيه الأول هو الأرجح عند الأكثر. باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. كما ينقل في قول مأثور ليس بحديث، البعض يظنه حديثا: أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. انتبهوا له، يعني البعض يظن حديثا وليس من جديد، حتى من الأقدمين، البعض حتى من العلماء يعني من لم يعلم الحديث يعني فقيه أصولي مفسر كانوا يظنونه حديثا. لكن هذا المعنى صحيح ظاهر البعض يعني أي نعم من خلال سبب الكتاب والسنة أدرك أن معناه صحيح لا خلاف في صحته يعني بالنسبة للإسلام أي نعم يتعامل مع الناس من حيث الظاهر أما باطنهم فرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى يعني بعض الناس يستشهدون على العلم الباطل وتصرفات لبعض الناس يخالفون الشريعة ثم يعني يخلون الخضر فعل أشياء وخالف الشريعة وكذا إلى آخره فهذا الكلام غير مقبول بالنسبة في شريعتنا فشريعتنا ناسخة لكل ما خالفها حتى ولو كانت شريعة موسى أو شريعة الخضر أو الحكم يعني بباطل الأمور عرفنا هذا كله ملغى في شريعتنا والأحاديث كذلك كثيرة سيأتي معنا حديث في الصحيحين عن أم سلمة عن صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع واضح ظاهر 100% فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطع من نار عرفنا مثال واضح وحديث كثيرة في هذا المعنى حديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الناس من حيث الظاهر حال المنافقين أيضا ظاهرا يصلون يعني ويخرج البعض في جهاد وآوى إلى آخره تعامل معهم هكذا من حيث الظاهر إذن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة وأقيم الصلاة لذكري ويقيموا الصلاة الإقامة تعني المحافظة عليها والمداومة بأركانها وأوقاتها ومواقيتها مع الخشوع والخضوع كما قال العلماء هذا معنى الإقامة المداومة على ذلك وليس التقطيع الذي يحصل ويقع لبعض الشباب غالبا في سن المراهقة يعني غالبا في سن المراهقة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى الدماء والأموال إلا بحق الإسلام أي حق شرعي يعني هذا الإنسان مسلم هو وما شاء الله يصلي ويصوم وكل شيء، لكنه قتل نفسه. هذا بحق الإسلام في قصاص، في قصاص، عرفنا هذا معنى بحق الإسلام. فلان أيضا يعني مسلم لكنه أكل مال فلان، هو في الأصل قال عصموا مني دماءه وأمواله، الآن هو أكل مال فلان أو أرض فلان، فالإسلام يجب يرد الحق بصاحبه ويأخذ إذن من مال هذا الرجل، هذا معنى الاستثناء إلا بحق الإسلام. حسابهم على الله، حسابهم في حقيقة تدينهم يعني وإخلاصهم. أما إذا الأمور كما قلنا تتعلق بالقصاص يعني والأحكام الشرعية وأخذ مال فلان وأرض فلان وكذا، فيقتص منه ويؤخذ الحق لصاحبه. إذا حسابهم على الله خفايا الأمور، يعني ما خفي خفي علينا، ما خفي علينا. الحديث أصل أصيل عظيم في هذا الباب، نعم. في حديث أبي هريرة ذكر فيه فقط، ذكر فيه الشهادتان، أي نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك عمر ناقش أبا بكر في المسألة وقال والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلته عليه. في رواية والله لأقاتلن من يفرق بين الصلاة والزكاة. العناق هي الصغير من الماعز، يقال لها السخلة، السخلة عرفنا. العناق بفتح العين، والعقال على رواية عقال الحبل، الحبل وما تؤخذ به أهداف. حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا. باب الخوف. اللهم اجعلنا من الخائفين بمقامك يا رب العالمين. أنا خطير يا إخواني، نحن في غفلة، الله يتوب علينا وعليكم، نحن في غفلة الحقيقة. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم بعد أن أكرمه الله عز وجل في الرفعة في الوزارة، وذكروا حتى بعد ذلك صار الملك بعد موت الملك، الملك في المصري آنذاك اسمه الريان ابن الوليد، بعد موته صار يوسف كان وزيرا، الآن صار ملكا، ومع ذلك ما زاد على ربه في سياق ما قابل أبويه وقابل إخوته: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هنا الروعة، هنا التحقق، هنا التحقق، الحقيقة، هذه هي الحقيقة، أنه يشتاق إلى ربه تبارك وتعالى. يعني ما قال بما أنه أوتي المنصب الرفيع، الوزارة أو الملك، ربي أطل عمري وأكثر رعيتي وأكثر يعني أموالي وما إلى آخره. وهذا يصدقه ماذا؟ ما فعله يوسف أو رجاه يوسف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا راحة للمؤمن إلا بلقاء ربه. الحديث في الصحيحين: لا راحة للمؤمن إلا بلقاء ربه. ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، فاختار الآخرة على البقاء في هذه الحياة الدنيا وطول العمر، يعني لأن الأنبياء يخيرون، لأن الأنبياء يخيرون قبل القبر. إذا ولمن خاف مقام ربه جنتان، لذلك يهودي تبع الحافظ ابن حجر وكان قاضيا، والقاضي في ذاك الوقت كان يكرم يعني ويدلل، لذلك كان يركب على بغلة مزينة إلى حد ما معتنى فيها ومزينة، علامة أنه القاضي، قاضي المدينة يعني، حتى ما يتعرض له أحد بسوء شر أو كذا، يعني علامة مميزة. وخرج في موكب، ممكن تبعه بعض الناس يستفتونه ويسألونه كذا، فتبعه يهودي كان فقيرا معدما، وأخذ بكتابه وقال: يا ابن حجر، أنتم تحدثون عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، حديث عند البخاري وغيره طبعا، حديث أبي هريرة. وأنا أراك، قال ابن حجر الاعتراض، اليهود يقول: أنا أراك في جنة وأنا في نار، سجن المؤمن وجنة الكافر، أنت في جنة وأنا في سجن، واعتبر أنه فقير. فقال له ابن حجر: بالنسبة لما أعده الله لنا، هذا الآن أنا في بشكل عام وضع جيد وقاضي وكذا، نعلم بنقاط، لكن بالنسبة لما أعده الله للمؤمنين كأني في سجن الآن، وبالنسبة لما أعده الله لكم يا أيها اليهود وأيها المشركون، مهما كنتم معذبين في الحياة الدنيا فكأنكم في جنة بالنسبة لما أعده الله لكم من العذاب في النار. فخاف هذا اليهودي مباشرة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الخوف المقام في الله سبحانه وتعالى يا إخواني. لذلك الأمر خطير، نحن في غفلة، غافلون لا هم ساهون، الله يتوب علينا جميعا. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. فقال: لم تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون حقيقة الأمر والنار والجحيم وعذاب النار وما أعده الله عز وجل للكفار وللمشركين وللعصاة أيضا، لضحكتم قليلا في هذه الحياة الدنيا. يعني أحيان أو حوادث يسيرة يضحك فيها الإنسان، وغالب الأوقات يبكي من الخوف والوجل. لذلك انتبه الصحابة إلى ذلك، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنيا الخنين البكاء مع غنى وانتشاق الصوت من الأنف، يعني هذا البكاء يكون شديدا، وليس البكاء الذي هو غالبا معروف ببكاء النساء. بكاء النساء غالبا أجل أمر يسير، يعني أو كلمة يسيرة تبكي سبحان الله دموعها يعني سخية بسرعة، بس واضح هذا البكاء أنه يعني لا يبلغ هذا الحد. يعني لذلك بكلمة طيبة معاكسة لما قاله يعني زوجها لها مثلا تضحك مباشرة، تنتقل يعني مباشرة. نعم، إذا هنا بكاء لهم خنين أي بكاء شديد، بكاء شديد. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. لا تقنطوا، لا تيأسوا، اليأس والقنوط بمعنى واحد. ننتبه للقنوط بالطاء بمعنى اليأس، أما بالتاء فهي ماذا؟ لها أكثر من معنى الحقيقة، الدعاء والخشوع والسكون وقوموا لله قانتين. ليس المراد هنا داعين، وإنما قوموا لله ساكنين ساكتين، يعني الإنسان ما يتحرك كثيرا في الصلاة إلا لحاجة أو ضرورة. الخبر معروف في الصحيحين، ابن مسعود يقول: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لما قدمنا من الحبشة يعني سلموا عليه أيضا فلم يرد علينا، فنزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي ساكتين ساكنين، يعني تشتغلون فقط في القراءة والتسميع والتحميد، ما هو من متعلقات الصلاة. يعني نعم، المؤمن كما قال أهل العلم يكون بين الخوف والرجاء، الرغبة والرهبة، يكون بين الحالين، بين الرغبة في عفو الله وكرم الله وتجاوز الله، والرهبة الخوف من بطشه من عقوبته من بأسه من سلطانه سبحانه وتعالى. يكون إذا بين الأمرين وسط، والأكثر استحب أن يغلب ويرجح جانب الرجاء على جانب الخوف، لأن شدة الخوف يخشى أن تنقلب إلى يأس، أي نعم، وقنوط. واليأس من الكبائر كما عدها زهري في كتابه الكبائر. ماذا قال إبراهيم للملائكة؟ ومن يخلق من رحمة ربه إلا الضالون. من ييأس حينما بشروه بالولد يعني تعجب هو طبعا. نعم. لذلك لما قالوا له يعني لا تكن من القانطين اليائسين يعني قال انا اعظم طبعا من رحمه الله، لكن الامر قضيه يعني تعجب كما هو الحال في لما طلب ان يرى كيف الله عز وجل يكون الكائنات، يكون مخلوق من المخلوقات. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ما في أي شك ولا ريب أنا مؤمن يا رب مصدق، ولكن يطمئن قلبي. أحب الإنسان خاصة إذا كان الأمر غريبا عجيبا أن يراه بعينه. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من الاعمال. إذن من أخلص التوحيد لله صار يدخل الجنة لا ريب في ذلك، وهذا كما ذكرنا لكم سابقا أنه أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، هذا من أصولهم يعني لم تنفرد بذلك يعني طائفة أو مجموعة أو بعض العلماء أو بعض من تكلم في التوحيد، لا هناك إجماع أن أهل التوحيد مهما عذبوا في النار نهايتهم ومصيرهم إلى الجنة. لذلك نلاحظ هذا الحديث إذا أدخله يعني الله الجنة، ما ذكر لم يدخله النار، لاحظنا انتبهوا ما ذكر انه لم يدخله النار. عيسى إذن عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، الكلمة هي كن، الكلمة هي كن، فروح الله جبريل أتاها ونفخ في درعها كما قال ابن عباس وغيره، نفخ في درعها مكان التلقيح بقدرة الله، مكان التلقيح. نعم. فحملت فحملته فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا، فأجاءها المخاض ما يتعلق بأمور الولادة. قال ابن عباس ما كان حملها ووضعها إلا ساعة، يعني حمل الوضع شيء يسير، وقت يسير، ما في 9 أشهر ولا كذا عرفنا. وما ذكره ابن عباس كنت قديما أستغربه ثم ولدته هو الحق الذي لا مرية فيه، لأنها في الأصل هي امرأة في سن الصبا، والامرأة ضعيفة وتخاف، وذهبت إلى مكان بعيد تخاف غير من الناس حتى من الوحوش يعني، المرأة تخاف حتى من الكلاب، يعني كيف إذا هناك وحوش ضارية عرفنا. فهذا يؤكد ما ذكره ابن عباس وغير واحد أن حملها ووضعها ما كان إلا ساعة مقصود. الساعة باللغة العربية مطلق زمن يعني، لكن وراها الوقت يسير عرفنا. تحديد الساعة الآن هذا عنام صار عبارة عن 60 دقيقة، أما الساعة في لغة العرب مطلق وقت. فالله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون في ذلك. الله عز وجل قال لعيسى كون عيسى فكان، هذا هو معنى وكلمته ألقاها إلى مريم. باب فضل الرجاء. قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. العبد الصالح هذا معروف مؤمن آل فرعون، يعرف بمؤمن آل فرعون. حينما حث قومه يعني على اتباع موسى، وفي حوار رائع نعم في سورة غافر: يا قوم يا قوم، رائع جدا كان يعني هذا الحوار، وكلمات مؤثرة ومعبرة. إذن قال لهم بعد ذلك: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاهم الله سيئات ما مكروا، مكروا جبروا يعني فرعون الملأ هامان نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي، إذن حديث قدسي انتبهوا، أي فائدة أو نكتة انتبهوا لها مفيدة يعني، اكتب بجانبه حديث قدسي. إذا قال الله عز وجل هو معروف بالنسبة لكم، لكن بعد التذكر عرفنا سرعة التذكر. قال سبحانه وتعالى: إذا أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم. الآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا صبره، إذا صبره قدسي. أما الآن نبوي، إذا والله يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله العلي الأعلى: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. الفلاة يعني المكان الواسع من الأرض، المكان الواسع من الأرض، ويكون خاليا من البناء، يكون خاليا من البناء ومن السكن بشكل عام. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه. يعني كلما اقتربت من الله قربك الله سبحانه وتعالى، قربك منه بالعفو والمغفرة والتجاوز والرحمة والإكرام والعطاء في الدنيا وفي الآخرة. نعم. هذا الحديث يقال له من باب المشاكلة، هذا هو الأرجح، ليس على ظاهره على الصحيح، وإن حمله البعض على ظاهره، لكن الأرجح أنه من باب المشاكلة هذا. وكما قلنا المراد بذلك أنت تتقرب إلى الله والله عز وجل يقربك ويدنيك. لأن الإنسان واضح، لماذا تأولناه؟ الإنسان حينما يقبل على الله إقباله ليس مشيا ويقطع 10 كيلومتر و20 وكذا ليصل إلى الله عز وجل أو ليتوب الله عليه، لا، ليس هذا المراد. عرفنا؟ إذن هذا يقال له الباب المشاكل. وبعضهم بلغني عنه أنه حمله على ظاهره، مشكل هذا طبعا، مشكل. لأن طريق الكثير من أهل العلم ومن السلف أيضا حديث إذا لم يمكن أن يحمل على ظاهره فلا بأس بتأويله أو بالسكون أصلا، هي السكون أصلا. إذا خاف النفس ممكن أن يتأول، لكن ليس في كل نص، عندنا نصوص ممنوع أن تؤول بطريقة السلف، الاستواء والنزول والمجيء ونصوص أخرى، يعني عرفنا تلك ممنوع، نص على ذلك السلف، نص على ذلك أكثر يعني العلماء من المحدثين والسلف ومنهم أحمد بن حنبل. طيب، باب الجمع بين الخوف والرجاء. يعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، يعني يستوي الخوف والرجاء عنده يكون. وفي حال المرض يمحض الرجاء، وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهر على ذلك. إذن وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة، متظاهرة بمعنى من المظاهرة أو الظهير بمعنى المؤيد. أي نعم. والنصير والملائكة بعد ذلك ظهير، أي نصير. هذا عند يعني مرض الموت، مرض الموت عرفنا. الإنسان ممكن هنا الآن أصبح ما يستطيع أن يعمل، يصلي أو إلى آخره، عرفنا ما يستطيع الآن أن يعيش في حالة الخوف لكي يعمل يعني من الصالحات. لذلك ما ذكره يعني كلام يعني له وجهته القوية. قال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك لسريع العقاب، في المقابل وإنه لغفور رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما صنع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قلط من جنته أحد. يعني كان الكافر بادر وسارع بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لكنه لا يعلم ذلك. طيب،